نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآية الكريمة تتحدث عن قصة أصحاب الكهف، أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وكان المجتمع الذي يعيشون فيه والحاكم والحكومة كانوا من المشركين، ولكن هؤلاء نور الله قلوبهم بالإيمان وأرادوا أن يهربوا بدينهم، يفروا بدينهم، فأقبلوا حتى وصلوا إلى هذا الكهف فاستقروا فيه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لهم من أمرهم رشدا، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم آية للعالمين ودليلا على المعاد أيضا، وذلك بأن ألقى عليهم النوم والسبات فناموا في الغار، وبعد 309 سنين استيقظوا فكانوا في غاية الجوع، فبعثوا واحدا منهم إلى المدينة حتى يأتي إليهم بالطعام، فلما أخرج النخل الذي كان معه ظن من رآه أن هذا الشخص قد حصل على كنز منذ مئات السنين، ولذلك أخذ إلى الحاكم، وبعد التحقيق علموا بأن هذا من أولئك الفتية الذين فروا قبل 309 سنين، وقصتهم معروفة عند أهل البلد، ولكنها كانت غامضة لأنهم لم يعلموا إلى أين مضوا وكيف غابوا وانقطعت أخبارهم، والآن ظهروا من جديد، فعلموا أنهم آية من آيات الله تعالى. فأقبل الحاكم وجماعة منهم مع هذا الرجل إلى الكهف حتى يريهم أصحابه، فاستأذن الجماعة بالدخول على أصحابه وحده لئلا يضطربوا، فلما دخل وأخبرهم بالأمر فعجبوا كثيرا، وأخيرا طلبوا من الله تعالى أن يلقي عليهم النوم ثانية فناموا، والظاهر أن النوم كانت النوم الأخيرة يعني جرت إلى الموت. وبعد أن تعطل صاحبهم عليهم دخل بعضهم إلى الكهف فرآهم نائمين أو ميتين. هنا حصل فيما بينهم فئتين، يعني فئة قالوا ابنوا عليهم بنيانا، والفئة الثانية الفئة المؤمنة قالت لنتخذن عليهم مسجدا. هذه خلاصة بالنسبة إلى الآية الكريمة هذه، ونشوف شكو في الآية الكريمة من معان عظيمة ومن بحوث. وكذلك أعثرنا عليهم، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، سوى فرد أسباب الذي بحيث الناس أهل المدينة تعرفوا على هؤلاء. وتعرف من 309 سنين قبل اللي كان الحكم حكم شرك، وكان المجتمع مشرك، وكان الحاكم والملك مشرك، وذول الجماعة هربوا من الشرك والمشركين، تبدلت الأحوال فصاروا مؤمنين على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. أما الحاكم أما الحكومة أما الجماعة المجتمع كلهم كانوا مؤمنين. زين، فليش الله سبحانه وتعالى سوى هالقضية هذه؟ سواها كما يقول القرآن الكريم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، ليعلموا ليعلم الناس يعني أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. لأن الباري عز وجل في سبيل تفهيم قضية المعاد والحشر والنشر استعمل أساليب متعددة، من جملة الأساليب إحياء بعض الموتى مثل قضية عزير، مثل قضية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وأعادهم سبحانه وتعالى، مثل قضية قوم موسى أماتهم الله ثم أحياهم، وهكذا. يعني كل هذه في سبيل إيش؟ في سبيل إقناع الناس، تفهيم الناس، إرضاء الناس على قبول فكرة المعاد. لأن فكرة المعاد مو فكرة بسيطة اللي يمكن الإنسان أنه يعتقد بها بسرعة. لأن أنت تشوف الآن فكرة الاعتقاد بالله تعالى من الآثار تقدر تستدل على المؤثر. يعني لما يشوف هذا النظام الكائن، هذا النظام الكوني في الطبيعة، هو الإنسان لما يشوف نفسه أعضاء بدنه شلون تعمل شلون تشتغل، كلها تدل على أن هناك خالق موجد مدبر و قادر وحكيم هو الذي خلقه وخلق هذا الكون الهائل وما شابه. هذا سهل، أسهل مما تعال معاد. معاد شلون تؤمن به؟ لما أشوف هذا صار رماد، لما أشوف هذا صار رميم، زين شلون تعال هذا مرة ثانية يعود ويعود إلى الحياة ويحاسب وبعدين يروح إلى الجنة أو إلى النار؟ قضية مو سهلة. ولذلك القرآن الكريم استعمل أساليب متعددة في سبيل تفهيم الناس وإقناع الناس. مثلا من الأساليب يقول سبحانه وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا يعني إحنا، يعني أصابنا العي وأصابنا الضعف الذي ما قدرنا نسويه. يعني تقول واحد يجي يقول يابا أنا أقدر أبني، زين وبالفعل يبني، فمن بعد ما يبني يقول أنا أقدر أهدم هالبنيان وأبني من جديد، يقول لك ما تقدر تسوي، يقول يابا أنا من أول ما كان شيء ما كان بنيان سويت بنيان، زين شلون إذا هدمت ما أقدر أبني مرة ثانية؟ يعني هذا يسموه قياس الأولوية. زين، ف الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيد وهو أهون عليه، لأنه من أول لو يدعي ادعاء ما ندري أنه صحيح ولا، لكن لما أثبت ادعاءه بأنه خلق الإنسان مثلا وإن كان من نطفة إلى آخره، وبعدين يقول أنا أميته ثم أعيه مرة ثانية، هو أهون عليه شيء اللي ما موجود أصلا يوجده، بينما شيء موزع مثلا وبعدين يبني من جديد أو يخلق من جديد طبعا هذا أهون عليه سبحانه وتعالى. على كل حال، وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهنا الباري عز وجل احنا نقول قصة أصحاب الكهف نسويناها لويش، وكان نخليهم الجماعة نايمين هناك وميتين بالكهف وانتهت القضية، ما حد يدري بيها، قضية غامضة وغائبة عن الأنظار وانتهت. لا، ليش رجعناه؟ ليش خليناه مثل 209 سنوات أحياء، يعني نايمين لكن أحياء مو موتى، أحياء مو موتى، أحياء زين. فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعدين عيونهم مفتوحة، هاي المشكلة هذه، لأنه إذا نايم صدوم كان عيونه اللي ينام مفتوحة، عيونه اللي ينام مغمض عيونه، ممكن واحد يموت وعيونه مفتوحة، لكنه ينام لازم عيونه مغمضة، يعني إلا إذا بعض أكو عندهم بعض الأمراض بعض الشيء يشوف بعضهم شوية في حالات تصير عيونه مفتوحة. زين، هذا نايم وعينه مفتوحة، اللي يجي يشوفه وتحسبهم أيقاظا وهم رقوب، شلون شوفه تقول هذا مفتوح عيونه، هذا إذن هذا يقظ، هذا هو نايم، لكن تحاشي ما يحاشي، أصلا وضع واحد نايم. لو اطلعت عليهم يعني شوفوا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، سبحان الله، هاي حالتهم كانت. شيء عجيب هنا، شلون ذول آية صاروا؟ لأنه يا أخي ذول عندهم بدن جسم، والبدن يحتاج إلى غذاء وماء، زين ايش قد يقدر يصبر؟ لنفرض يصبر اسبوع 10 أيام 20 يوم عن الطعام، حتى لو نايم، نايم يحتاج الى طعام، لان البدن هذا يحتاج الى غذاء يستهلك المواد اللي موجوده داخله، الغذاء اللي موجود داخله، فيحتاج الى غذاء جديد. زين 309 سنوات لا اكلوا لا شربوا، شلون يصير؟ شلون يصير هذا؟ هذا طبعا عندنا مستحيل، عندنا مستبعد، مستحيل سميه، مستحيل عرفي طبعا مو مستحيل عقلي، لكن عند الله ليس بعزيز، الله على كل شيء قدير. فالله تعالى يريد يراوي للناس، يقول لهم يا بل انتوا شوفوا هذا الانسان اللي عنده جسد يحتاج الى غذاء طعام شراب الى اخره، هذول جماعه خليناهم ينامون 309 سنوات ولا يحتاجون غذاء ولا ماء، ومع هذا بدنهم سالم، حتى ملابسهم كما كانت، حتى الملابس ما تبلغ، الملابس تتمزق تبلغ روح تبلغ ملابس، حتى الكلب مالتهم هم كذلك، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. زين، بعد ذلك هم يقومون. زين، الزمن هنا نتوقف، يعني لنفرض واحد 20 سنة عمره من دول أصحاب الكهف، لنفرض زين بعد 309 سنوات، يعني معناه لازم يصير عمره 329 سنة، واحد اللي عمره 329 سنة ويا واحد الذي عمره مثلا 20 سنة، فرشي يعني. زين، هذا البدن، خلايا البدن توقفا، الزمن ما إلى مفهوم بالنسبة لذولا، قضية غامضة جدا وقضية عجيبة واقعا، وهي من آيات الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يريد يفهم البشر، يقولهم الله الذي قدر بالنسبة لهذا الإنسان اللي أنتم كلكم تدرون على أن هذا الإنسان يحتاج إلى غذاء إلى ماء، بعدين إذا بقى الوجود العصر الزمن كل الوقت يأثر في بدنه بحيث يترحل بدنه يصير شايب يصير كبير، توقف الزمن كأنه كأنه فطاس صار شيله من نانس دب من بعد 309 سنوات. هذا شيء العجيب. يقول إذن هذا الذي يقدر هتشي شي يسوي، فإذن هذا وعده حق. يعني لما يقول طبعا الأنبياء على لسان الأنبياء يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة الله تعالى يحيي العباد، يحشرهم ينشرهم يبعثهم من جديد، زين، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة يعني ساعة الصفر، ساعة القيامة، يعني هذه ما بيها شك بعد. يوم القيامة يوم ما بيها شك. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. القرآن الكريم لما يتحدث في سورة ياسين شلون الله سبحانه وتعالى يحيي العباد، قالوا يا ويلتنا قالوا يا ويلنا هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسل. الرحمن وعدنا أنه لكم يوم تحيون، الله تعالى يبقى. المرسلون أخبرونا عن الله تعالى وعن هذا الخبر، اليوم تحضر. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، هذا وعد الله حق. زين، ثم انتقلت الآية إلى شيء آخر، بقية قصة أصحاب الكهف. رجعت الآية إلى قضية أصحاب الكهف من بعد ما عثروا عليهم يسووا بعدين، وذولا اجوا ناموا وماتوا وانتهت قضيتهم وأيثوا منهم الجماعة. إذ يتنازعون أمرهم بينهم، ذول الجماعة فئتين صاروا قاموا يتنازعون فيما بينهم. قسم قالوا ابنوا عليهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيان. طبعا القرآن مقتضى بيحكي، ما يحكي مطول ومختصر مفيد، لازم يريد له شرح. وقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. بنيان ابنوا عليهم، شنو بنيان ابنوا عليهم؟ يعني هذا الغار ابنوا فتحايط عليه، سدوا باب الغار لحد يدخل لحد يخرج، وما نايمين هناك، الله يعرف تكليفه يا رب. وقال الذين غلبوا على أمرهم، ايش معنى غلبوا على أمرهم؟ باعتبار ذات اليوم المؤمنون لهم الصولة، لهم القوة، الملك من عندهم، الحكومة من عندهم، مؤمنين كثرة، فذولا أقوى من أولئك الذين لا يؤمنون بالحاشر أو ما شابه. هذول ايش قالوا؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا لا لا، احنا ذولا آية من آيات الله تعالى، إذا صار بنانا لبنينا حائط وذولا داخل الغار وما حد يدري بيهم، انتهت قضيتهم. بينما ذولا آية من آيات الله. أحسن كل شيء أن هذه الآية نخليها تبقى إلى الأبد ويستفيد منها الناس، نبني مسجد عليهم. إذا بنينا مسجد عليهم، هذا المسجد موضع العبادة، ذكر الله تعالى، الناس لما يجون يتعبدون هنا هم يتبركون بالموقف وبالمكان، في اعتبار ذول المؤمنين، ذول الفتية الطيبين، ذول هنا نايمين، ذول آية من آيات الله. وهم أنه هذا يصير دليل لأهل الإيمان، معلم من معالم الخير. لنتخذن عليهم مسجد. زين، احنا بالنسبة الى قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا نستفيد شيء، والشيء هو مو انه انا اللي اقوله، وانما انا ناقل عن العلماء، ناقل عن علماء التفسير، عن علماء التفسير بصورة مطلقة يقولون بأن الذين بنوا المسجد كانوا مؤمنين، نيتهم صالحة كانت حتى يكون المكان مكانا للعبادة. زين، راح أذكر لك أنا نصا بعض ما قاله علماء التفسير، لأني هذه مقدمة أريدها لقضية عقائدية اجتماعية راح نستفيدها من هذه الآية الكريمة ومن ما قاله المفسرون. قال الرازي إنما أجيب النص حتى لا يكون موضع شك أن يقول أنتم تتكلمون بكلام ربما تزيدون أو تنقصون من أنفسكم. قال الرازي في تفسيره: لنتخذن عليهم مسجدا يعبد الله فيه، وستبقى آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد. وقال الشوكاني: ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون. زين. وقال الزجاج، كلهم دول من علماء إخواننا السنة، هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور لأن المساجد للمؤمنين. وقال الزمخشري في الكشاف: وقال الذين غلبوا على أمرهم من المسلمين وملكهم أم منهم، وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم، لنتخذن على باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون، طبعا مسلمون مؤمنون يعني في ذاك الزمان، ويتبركون بمكانهم، يتبركون بمكانهم. وقال البغوي في معالم التنزيل: قال المسلمون: نبني عليهم مسجدا يصلى فيه لرب العالمين، نبني عليهم مسجدا يصلى فيه لرب العالمين. زين. وعن ابن عباس قال: المسلمون مسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا. وقال النيشابوري في غرائب القرآن: الذين غلبوا على أمرهم وملكهم المسلم، لأنهم بنوا عليهم مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم، وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم حفظا لتربتهم. في مجمع البيان طبعا علمانا كلهم على هذا، من جملتهم الشيخ الطبرسي قال: الذين غلبوا يعني الملك المؤمن وأصحابه، وقيل أولياء وأصحاب الكهف من المؤمنين، وقيل رؤساء البلد عن الجبائي، لنتخذن عليهم مسجدا متعبدا ومسجدا متعبدا وموضعا للعبادة والسجود يتعبد الناس فيه تبركا بهم، ودل ذلك على أن الغلبة كانت للمؤمنين. صاحب كتاب روح المعاني الآلوسي البغدادي من كبار علماء إخواننا السنة يقول: واستدل، تفت لي زين، واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي. يعني مو بس هو، هذا الخفاجي هموية وهذا استدل، ما يقول استدل مو نفر واحد واثنين، يعني مجموعة من العلماء استدلوا من هذه الآية الكريمة لنتخذن عليهم مسجدا على جواز بناء مسجد، تشييد مسجد على قبور الأنبياء والأئمة والصالحين والأولياء، ليكون معلما لأهل الخير، وليكون مكانا يعبد الله تعالى فيه، ويتبرك بصاحب القبر المدفون هناك. زين. إذن هذا ثابت عند جمهور المسلمين، جمهور علماء المسلمين، أنه يجوز بناء مسجد على قبور الصالحين وعلى قبور الأنبياء وعلى قبور الأولياء. هنا يجي إشكال إشكال هو أن هناك حديث موجود عندنا موجود عند السنة أيضا عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا. لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا شلون يتفق مع هذه الآية وشلون يتفق مع تفاسير العلماء وآراء العلماء؟ لأنه العلماء استدلوا بالآية الكريمة أولا عمل المؤمنين لنتخذن عليهم مسجدا، ثانيا يقول القرآن الكريم لما يذكر قصص الأنبياء أو يذكر قصص الماضين بصورة عامة مثل أصحاب الكهف وغيرهم، لما يذكر في القضية مثلا لنتخذن عليهم مسجدا، إذا ما كان الله يرتضي هذا العمل كان يذمهم كان يحشي عليهم، لكن لما ذكر هذا وأيده يعني أقره، لما أقره يعني مرضي عند الله تعالى، فلما مرضي عند الله تعالى بناء مسجد على قبور الصالحين، وإن كان شرع من قبلنا مثلا هذا، لكنه واية كثير من القضايا، قضايا لقمان قضايا فلان يذكرها القرآن الكريم في سبيل أن إحنا المسلمين نعتبرها عبرة وعظة ونستفيد من عدها. زين، فإذا كان كذلك شلون يجتمع هذا مع هذا الحديث لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا؟ أرجو التوجه إلى معنى الحديث والاختلاف الذي وقع في تفسير وتوجيه الحديث بين بعض المسلمين وبين الأكثرية من المسلمين وخصوصا بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت. شوفوا يا إخوان هنا كلمتين أكو، كلمة قبلة وكلمة مسجد. لا تتخذوا قبري قبلة، قبلة يعني شنو؟ قبلة يعني مقابل. الآن أنا قبلتك وأنت قبلتي، أنا قبلة إليك أنت اللي قدامي وتواجهني، أنا قبلة إليك وأنت قبلة إلي. لما يقول القبلة الكعبة قبلة يعني توجه للقبلة، يعني توجه للكعبة المشرفة. زين، لا تتخذوا قبري قبلة. بعض المسلمين فسروا هذه الكلمة يعني ما يجوز للإنسان المسلم أن يصلي خلف القبر. خلف أي قبر؟ يعني مثلا القبلة منا هنا أكو قبر، فأنت وراء القبر ما يجوز لك تصلي حتى لو كان مستقبل للقبلة، ما يجوز تصلي وراء القبر. نعم يجوز لك تصلي عن اليمين عن الشمال، لكن وراء القبر ما يجوز تصلي. هذا الرأي تبناه بعض المسلمين، بعض علماء المسلمين. طبعا احنا عندنا في فقهنا في علمائنا الشيخ المفيد على الله مقامه والشيخ الحلبي يقولون بهذا، يعني يقولون اذا قبر اكو قدامه انت لا تصلي وراء القبر. نعم صلي على اليمنى على اليسرى، مو رأسا وراء القبر، يصير تصلي هالصوب اصلا يم القبر، صلي ذاك الصوب أو صلاة على يمين القبر أفضل. هذا توجيه لكلمة لا تتخذوا قبري قبلة. أما التوجيه الثاني، التوجيه الثاني يذكره طبعا آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك العروة الوثقى، حتى ذاك الكلام الأولى هم ذكره، بس يعتبر أنه المراد من لا تجعلوا قبري قبلة يعني كالكعبة. شنو كالكعبة؟ يعني احنا الكعبة من ما توقف تتوجه له، يمين شمال شرق غرب وسط من كل الجهات تتوجه. يقول لا تجعلوا قبري قبلة يعني تتوجهون الى قبري في الصلاة، منا ومنا ومنا، حتى لو مدبر للقبلة شرعية للكعبة، لا لا لا هيك لا سووا، لا تجعلوا قبري قبلة. زين، ليش هالكلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله؟ ليش هالكلمة هذه قالها؟ لأنه يا أخي احنا لما نرجع إلى الروايات، لما نرجع إلى الأحاديث، أحاديث السنة والشيعة موجودة على أن المؤمن، مؤمن العادي، أكرم على الله من الكعبة. عشرات الأحاديث، المؤمن العادي أكرم على الله، الكعبة شقد عند الله عظيمة. مع هذا المؤمن العادي حرمته أكثر من حرمة الكعبة. زين، هاي المقدمة الأولى. تجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو سيد الخلق، سيد الخلق، أقرب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله، حبيب الله. زين، هذا شقد عنده كرامة عند الله؟ هواي. يخاف النبي أن في المستقبل يجون ناس يسوون مقدمة وبعدين مؤخرة وبعدين يسوون نتيجة ويقولون يابا إذا كان المؤمن أكرم على الله من الكعبة وأمرنا الله أن نصلي للكعبة، وجي كعبة قبلتنا، فرسول الله وقبر رسول الله أفضل من الكعبة، وإذا كان أفضل من الكعبة صلي في الصلاة توجه إلى قبر رسول الله. لأن هي مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم عند الله، ولذلك الله تعالى سد الباب أو سد الماء من صدره مثل ما يقولون. من يوم الأول قال قل إنما أنا بشر مثلكم، فاتقوا لباشر، مثل ما قال قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ونبينا أعظم منهم كلهم، فهم كانوا يغالون فيه ويدعون فيه الألوهية والربوبية. يريد سد الطريق هذا، سد هذا الباب، هذا باب الغلو. فإهنانا ما تخاف بعض ناس يقولون يا بي المؤمن العادي أكرم على الله من الكعب، النبي أفضل، بعدين النبي مو بس أفضل، الله تعالى خلاه ويا في الشهادة. الآن خلي واحد يجي يريد يصير مسلم 50 مرة يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر بالمكاسب، لازم تقول وأشهد أن محمدا رسول الله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. زين، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال لي جبرائيل، قال الله سبحانه وتعالى يا محمد لا أذكر إلا وتذكر معي، وذلك معنى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وهذه ترى خصوصية لنبينا. انت شوف بالنسبة إلى كل الرسل في العالم، كل الرسل، نوح عليه السلام، إبراهيم، دول العظماء وللعزم، موسى، عيسى، دول كل واحد منهم رسول الله، ما بي كلام، كل واحد منهم جاب التوحيد، لكن ماكو في شريعتهم اللازم المسيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. هو لازم يعترف، يعترف بقلبه، أما أنه في صلاته في مناسكه أن يقول ماكو شيء. بالنسبة إلى إبراهيم، بالنسبة إلى ماكو إلا في هذا الدين، إلا بالنسبة إلى هذه كرامة من الله تعالى، خصوصيات لنبينا ما موجود للغير. انت شفت واحد من الأنبياء دعي إلى السماء الأعلى، مو إلى بعض الطبقات الدانية، مثل إدريس وإلياس وعيسى عليه السلام، لا لا، دعوة خاصة إلى المعراج، دعوة خاصة الإسراء، دعوة خاصة إلى الله الواحد القهار. أكو أحد؟ ماكو. هذه خصوصية لنبينا لعظمته ولعظم شأنه وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. فيقول لك احنا نسد الماي من صدر احسن كل شيء لا تنخلق مشكله. زين هنا أنا ارجوك تتوجه، اكفت مشكله كثيرا ما يثيروها الجماعه او بعض الجماعه في بعض الكتب وفي بعض الفضائيات. شلون؟ يقولون انه موجود في كتاب البحار، موجود في كتاب البحار المجلد 100 صفحة 135، طبعا دار تار الكتب بعض الطبعات همات اللي ماخذين أوبست عليها ذي في بيروت هم نفس المجلد جزء 100 صفحة 135، بس بعضها أنا شفتها بعض الطبعات في بيروت باعتبار 3 أجزاء أكو بالوسط نسويها فهارس فشايليها منا ذابيها بالأخير، فمعناه صار الجزء شنو 97، بس الصفحة نفسها بس الأرقام صارت وإلا الصفحة نفسها. زين يقول آداب الزيارة، الشيخ المجلسي في كتاب آداب الزيارة لما يذكر آداب الزيارة شنو تقرأ شنو كذا، وسادسها أولها ثانيها وسادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ، ثم يفصل أنه إذا في المدينة في الروضة أحسن إلى قوله. استفدت لزين، ولو استدبر القبلة وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. إذن يقول ولو استدبر القبلة وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. هذه العبارة لو استدبر القبلة خلقت مشكلة، ودائما تشوف يصول علينا أعداؤنا أنه أنتم أناس تتخذون قبور أئمتكم قبلة. أنا طبعا من سمعت القضية، وهذا موجود في كثير من الكتب اللي تكتب ضدنا أو كتبت ضدنا، إحسان إلهي ظهير، عثمان بن خميس، عند الدكتور القفاري إلى آخره. لكن يقولون علماء المنطق الحد من اليقينيات 6، يعني الإنسان إذا حد قوي عنده، مو ظن، حد قوي عنده، هذا من جملة اليقينيات 6، وبواسطة الحد عرفوا أن الأرض كروية إلى آخره. أنا ما أريد أتحدث عن الحد، فأنا لما شفت هالعبارة قلت هاي فيها شيء، العبارة مو صحيحة هذه. ليش؟ لأنه تفضل احنا عندنا بالنسبة للفقه هذه كتب الرسائل العملية مالتنا، كل الفقهاء يقولون لو انت كنت في مكان في الصحراء مثلا، او لا مو في الصحراء، ما ادري بعض الاخوة شايفين انفسهم خصوص من يرحون بالطائرات ويتعطلون هناك، يودوهم هم شركة الطيران توديهم الى هوتيل، غالبا الهوتيلات والفنادق فنادق يعني ما يعمل بها المؤمنون اشكال. زين فما معين، ما معين القبلة منه، تريد تصلي. انت اذا حصل عندك ظن قوي او يقين بانه القبلة منه صلي عليه. صرت بين اثنين، يومنا يومنا، صلي اثنين امنا امنا، ما اقدر توصل الى شيء، لازم تصلي الى 4 جهات. الساعه شويه الفاصل ما يهم، لكنه 4 جهات لازم تصلي. ليش 4 جهات؟ إذا هيك تساهل أكو بالنسبة للقبلة، فأنا أصلي من هنا وأينما تولوا فثم وجه الله. لا يقولون أبدا، صلاة مهمة، لازم تتجه إلى القبلة، لازم تتجه إلى القبلة، فمعرفة القبلة واجب. زين إذا كان هالشكل إصرار أكو وصعوبة بالموضوع وشدة، شلون هذا يقول ولو استدبر القبلة وصلى جاز؟ شلون يصير؟ فريد اتحقق عن الموضوع. اجيت كتاب الشيخ المجلسي رحمه الله عليه، اي طبعه حديثه طبعه 110 اجزاء، شفت العباره موجوده، رحت قلت خاف بالطبعه اشتباه صاير، رحت الى الطبعه القديمه يسموها طبعه كومباني، طوال طوال من الكتب القديمه اولياء، هم شفت العباره لو استدبر القبله. كدين مين ما اخذ قوله هذا راي هذا ما اخذ من احد، شفت يذكر آداب الزيارة من كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية لمحمد بن مكي العاملي الشهيد الأول معروف. زين قلت خل أرجع إلى المصدر، لأنه الشيخ المجلسي قاعد يقول أنا ما أخذ من هذا الكتاب، فخل أروح للكتاب. إجيت للكتاب، جامعة المدرسين الله يحفظهم طابعين الكتاب جديد، شوف اللي شفته في الدروس الشرعية في فقه الإمامية جزء الثاني صفحة 23 يقول وثالثها صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ إلى قوله ولو استدبر القبر وصلى جاهز، مو القبلة، ولو استدبر القبر وصلى جاهز وإن كان غير مستحب. زين قلت دول لعلهم صححيها، رحت للنسخة الأصلية قديمة شفت هم كذلك مكتوبة ولو استدبر القبر وصلى جال. هنا نكتة أكو يا إخواني، نكتة شنو؟ شوف وإن كان غير مستحسن شنو إلا مع البعد. يعني أنا هنا وبالنسبة إلى أريد استدبر القبلة وصلي للإمام مثلا، خوف شنو وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد، شنو أثر البعد هنا؟ لكن إذا سويت قبر ولو استدبر القبر، يعني القبر موجود، أنت تريد توقف قدام القبر ظهرك للقبر وتصلي، هذا خلاف الأدب خصوص بالنسبة للمعصومين، هذا هتك حرمة صحيح ولا؟ هذا هتك حرمة، ولذلك علمانا يقولون هذا خلاف الأدب وهتك حرمة. نعم أنت رحت هناك تصلي، القبر هناك بعيد، فهناك ولو القبر هنا وراك، لكن بعد ما بي حرمة، هتك حرمة، ما بي سوء أدب بعد، لأنه مو بصف القبر كله، التفت؟ فلأجل هذا قال وسادسها صلاة ركعة الزيارة عند الفراغ ولو استدبر القبر وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. شوف اشتباه اللي صاير في الطبعة، اشتباه اللي صاير في الطبعة، ولو استدبر القبر نسويها ولو استدبر القبلة. والمصيبة تعال إخواننا الله يغفر لهذا الجديد، أكو طبعة جديدة بحار مجلدات كبيرة، مجلدات كبيرة شوفوا راجعوا في سبيل أن يخاف على أمانة النقل، شقد دقيقين بعض ربعنا كاتب اعتبار بالبحار هالشكل مكتوب، كاتب ولو استدبر القبلة وصلى جاز ثم تحتها شكت بالهامش وفي المصدر القبر. زين اذا هو صاحب المجال صاحب البحار هو قاعد يقول انا ما اخذ من هذا الكتاب، غلطان هذا هنا، انت منو قال لك انه تكتب هنا بالحاشيه وما تكتب بالمتن؟ انت اكتب بالمتن انه القبر وبعدين اكتب بالنسبه قال خطا كتب في البحار القبله. على كل حال فشوفوا هذا فد موضوع كلمة واحدة وشوية تغيير صار بيها قبر قبلة قبلة قبر، على كل حال سوت لنا هيك مشكلة وسوت لنا هالاختلاف هذا وحملة شعواء علينا على ان احنا نتخذ انت تتخذون قبور ائمتكم قبلة. زين هذا بالنسبة لا تتخذوا قبري قبلة، وأما بالنسبة إلى لا تتخذوا قبري مسجدا، التفت لي زين، بالنسبة إلى تفسير وتوجيه وذكر المراد من كلمة مسجدا، لأن كلمة مسجد تجي بمعاني، مرة تقول مسجد، هذا مسجد العامر، زين هذا مسجد يعني مكان يصلى فيه يسجد فيه، باعتبار السجود أهم أجزاء الصلاة فسووا مسجد، زين سموه مسجد يصلى فيه. ومرة مسجد يعني الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض إلي مسجد، أقدر أسجد على الأرض، أنا أسجد وين؟ على الأرض. وطهورا هم أتيمم على الأرض، هم طهور هذا طاهر، هم كذلك الأرض مطهرة لي مثلا تحت الحذاء وإلى آخره، عصا وإلى آخره. فتكسير كلمة لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، بعضهم قالوا أن المراد لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا يعني ما يجوز مسجد تبنون وتشيدون على قبر، أي قبر كان، نبي أو غير نبي. هذا تفسير بعضهم، ولهذا قالوا أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا القباب، وعليه لازم هذه المساجد هذه لازم تهدم وإلى آخره، إلى آخر القصة. وتشوف هايج القضية خصوص هالأيام، وبعض همات وعاض السلاطين اللي يفتون بفتاوى غامضة وكأنهم قيمون على المسلمين، كأنهم قيمون على المسلمين. انت تؤمن بشيء خلي ايمانك اليه، شو قصه تلاحقنا بعربان رايح الى العراق ورايح اماكن اخرى تريد تهدم قبور الائمه وتريد تهدم قبور الاولياء والصالحين على بوابه؟ شنو انت بحسب ذهنك وذوقك وتفسيرك وفهمك انه لا تتخذوا قبري مسجدا يعني ما يصير تبنون عليه مسجد، بينما في مدرسة أهل البيت تفت لزين لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا يعني محلا للسجود. محلا للسجود يعني شنو؟ يعني أن تسجد على القبر، لأن وارد الرواية في وسائل الشيعة موجودة، في وسائل الشيعة موجودة الرواية بأنه لا يجوز السجود على القبر، خلي قصتك على القبر، لا في نافلة، لا في صلاة نافلة ولا في صلاة فريضة ولا في صلاة زيارة، ما يجوز السجود. سهل القضية يعني، لا تجعلوا قبري مسجدا يعني لا تسجدون على القبر، لا تسجدون على القبر. أما أنت تبتعد عن القبر وتسجد ماكو معنى، إن القضية محلولة جدا. ثم مما يدل على جواز جواز تشييد المساجد على القبور، راجع كتاب وفاء الوفاء، زين في أخبار دار المصطفى للسبهودي، واحد من علماء إخواننا السنة، يذكر هناك على أنه كان على قبر فاطمة بنت أسد مسجد، وكان على قبر حمزة مسجد، ومجموعة قبور كان عليها مساجد، أي واحد. واحدة ثانية أنه أنت تعال للعالم الإسلامي، شوف كل العالم الإسلامي، وخصوصا قبل سنوات قبل ما تظهر هالفكرة الجديدة هذه ضد المساجد، وين ما تروح قبور الأنبياء، قبور أهل البيت، قبور الصالحين بانيها وعليها أكو بناية، الناس تروح تتعبد هناك، الناس تذكر الله، الناس تعبد الله، وبعدين هذا يستفيدون من بركة هذا صاحب القبر، بركة صاحب القبر، شنو المانع أن يستفيدون من بركة صاحب القبر؟ اتفضل أنت الآن ذاك قبر أبو حنيفة، تقل عنك السهل، قبر أبو حنيفة في بغداد، ها؟ إمام الأعظم بالعظمية، قبر مشيد علينا، ذاك قبر محمد بن إدريس الشافعي، زين؟ ذاك قبر سيد إدريس في المغرب، قبور أهل البيت أتباعهم، قبر رأس الحسين، قبر السيدة زينب، قبر السيدة نفيسة، زين وقبر قبور اللي موجودة في سوريا، قبور العراق، وهكذا العالم مملوء. زين، ذولا كلهم مشركين، ذولا كلهم كفرة، ذولا كلهم ما عندهم دين، بس يا الله كثلة جماعة جاية تعرف الدين ونازلة من السماء، بس ذولا يعرفون الدين، بس ذولا موحدين، والمسلمين كلهم كفرة، كلهم قبوريون. معنى هذا لازم الإنسان يصير عاقل، يصير فاهم إيش قاعد يقول. زين، بعدين هذه معالم، انت روح شوف اكثر الاماكن عبادة بعد المساجد المراقد المقدسة، شوف ضجة العبادة الى الله تعالى، ما نمشغل الامام وسيم. تقول لي موضوع التبرك، تثبت لي زين انه هذا تبرك يصير مني، لا ولو حديثي الان مو على التبرك، لكن فد اشارة اعشر. اسألك بالله، الشيخين وين مدفونين؟ عند النبي مو في الغرفة مالك؟ شنو غرفتهم هم؟ بيتهم هذا مدفن هنا؟ قول النبي دفن في بيت. جابكم لهنا والتمستم من عائشة، اعطونا إجازة، اعطينا إجازة، خلنا ندفن. خذات في البقيع موجود، روح ندفن هنا. ذيك المقبرة العامة موجودة. غير يؤمنون ببركة رسول الله، إذا ما ببرك أو ما بخير جايين يسوون هنا نايمين. هم عملين هم يؤمنون بأنه يتبركون برسول الله، تقول من أنيته، المهم يتبركون برسول الله، وهذا معلوم مكان دفن. هذا شيء طبيعي، أصحاب الكهف يتبرك بهم يسوون مسجدهم. ولي من أولياء الله، صالح من الصلحاء، إمام من الأئمة، يرحون الناس هذا المكان المقدس، روح هذا، لأنه بعض الروايات تقول أن روحه تحوم هنا، فهذا الإنسان الصالح روحه تحوم هنا، محل بركة، محل نزول الملائكة، محل نزول الرحمة، هذا يصلي هنا أفضل. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المهم أنه الذي يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله لا يشرك بالله، نعوذ بالله. النبي هو عبد من عبيد الله، احنا في الشهادتين شو نقول؟ واشهد ان محمدا في شهادة الصلاة، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والائمة كلهم عباد الله، والانبياء كلهم عباد الله، والصالحون والاولياء كلهم عباد الله، واذا عدهم كرامة عند الله لشدة عبادتهم ولشدة عملهم وتقربهم. أمير المؤمنين صلى الله عليه يناجي رب مناجات أكو عنده، يقول له إلهي كفى بي عزا أن تكون لي رب، وكفى بي بعض كفاني سموها النقطة، وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، أنت كما أحب فاجعلني كما أحب. تقف على قبر حسين عليه السلام، شو تقول له؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حق طاعة حتى مضيت شهيدا، لأنه هذا في سبيل الله نهر، وفي سبيل الله قدم دمه، قدم دماء أولاده، قدم دماء أطفاله، قدم أهل بيته، تحملوا الآثر، تحملوا الأذى، تحملوا المصائب، كل ذلك في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. ألا يكرم هؤلاء؟ بالله عليك هتش ناس ما يكرمون دول. الحسين بضعة من رسول الله، قطعة من رسول، حسين مني وأنا من حسين، إذا كان بضعة من رسول الله فمثل ما عند رسول الله الصلاة عند رسول الله ثواب عظيم، الصلاة عند الحسين أيضا ثواب عظيم. إيه ولذلك حتى الزيارة زيارة الحسين كل تكريم لأبي عبد الله وتكريم لشهادته ولهذه المواقف العظيمة. لذلك أكو تأكيد شديد على زيارة وتكريم الشهداء. وشوف زيارات الحسين أكثر من زيارات بقية الأئمة، الزيارات المخصوصة للحسين شقد كثيرة كثيرة جدا غير الزيارات العامة. ومن أهم الزيارات زيارة الأربعين، وذلك لأن العائلة الحسينية أقبلت إلى كربلاء، ومن قبلهم أقبل جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر تلميذ رسول الله، تلميذ الإمام علي، جابر عنده أخبار من الرسول أن قتل الحسين عليه السلام كفوف البصر ما يقدر ينصر الحسين، فيوم المعين كان مفهم أنه تطلع توصل إلى كربلاء راح تجتمع مع الإمام زين العابدين. وبالفعل اجى، يعرف آداب الزيارة، اغتسل في شطئ الفرات، تطيب، أقبل حافيا إلى أن وصل إلى قبر الحسين. فقال لي عطية العوفي أحد العلماء، قال له ألمسني القبر، خلي إيدي على القبر. يا أخي جابر كان يقال له، كان يقال له حبيب الحسين، والحسين حبيب جابر. حسين ما كان يقبل أن يشيل واحد أيام الطفولة، أي واحد يشيله غير أبوه وأمه، وأبوه أبوه وأمه وجده ما يقبل أي واحد يشيله من الصحابة، بس جابر، بس يقبل بجابر. ولذلك جابر من كان يجي بس ما يشوف الحسين هو قريب من أهل البيت ويدخل على الزهراء يقول له حبيبي حسين حبيبي حسين، وهذا الطفل يركض إلى يضمه إلى صدره. اتذكر ذيك الأيام جابر يقول فوقف على القبر صاح حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين ثلاث مرات ما جاوب. قال له ليش يا حبيبي؟ مو اول من تستطيح لك حبيبي تركض لي، ليش السامن جاوبني؟ اقل لا جواب جاوبني. ثم بكى وقال أنا لك بالجواب وقد شقبت اثباجك على وداجي، آه وفرق بين رأسك وبدنك. ثم قال له بعض الحاضرين نرى سواد من جانب الشام، فالتفت إلى غلامه قال انظر أنا معهود إلي وعد أكويني وأنه راح أشوف الإمام زين العابدين، لكن هالساعة ساعة بعد ما أدري، ترى شوف القافلة هذه من بعيد كذا من بني أمية حتى احنا نخفي أنفسنا في مكان ما خوفا من بني أمية، إذا الإمام زين العابدين نطلع لاستقباله. رجراح ثم أقبل مسرعا قال قم يا جابر واستقبل حرم رسول الله، هذا إمامك زين العابدين قد أقبل مع عماته وأخواته. أقبل جابر إلى الإمام زين العابدين مع من معه، التفت إلى الإمام سيدي عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين ولبيته الطاهرين. التفت إليه الإمام قال وعليك السلام جزاك الله خيرا، لكن بعد يريد أن يذكر آلام لجابر، إلى الآن ما شاف محب حتى يقض آلامه إليه بس آلامه. قال يا جابر ها هنا ذبحوا أطفالنا، ها هنا قتلوا رجالنا، ها هنا قتلوا أبي الحسين عصيا. إيه قل له هنا يا آية جابر طاح لحسيا واصحابه وهلوا كل الميامين، يا جابر واحرقوا من الصواوي ايه ومن الحرايا يا اب سلبه وحتى الهدوم، يا جابر وانشد العم المشكر، يا جابر وانشد الجاسم ولك باير، يا جابر كل طفل شبده تفطر، يا جابر والرضيع السام مفطوم. وأما زينب لما وقع بصرها على قبر أخيها رمت بنفسها من على ظهر الناقة ومن ورائها بنات رسول الله وأقبلت إلى قبر أخيها الحسين. ويتنادي يا زائري وين بكربلاء يا أهل عندكم خبر بقتلانا وما يا أعلامها ما حال جايات ميتين في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا وسيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء عن المضطرين يا إله العالمين، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، من على جميع من دعونا له بالصحة والسلامة يا الله. أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اقض مهمات السائلين، احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.